يا صلاة النبي يا صلاة النبي. عرسنا من أهل الصلاح دوروا علينا الليل يلاح. عرسنا من أهل الصلاح دوروا علينا الليل يلاح. عرسنا من أهل الصلاح دوروا علينا الليل يلاح. عرسنا من أهل الصلاح دوروا علينا الليل يلاح. درب الإسلام دربه ما يخشى غير ربه. درب الإسلام دربه ما يخشى غير ربه. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. عارسنا الشاب الزين جايبها الأنوار النين. عارسنا الشاب الزين جايبها الأنوار النين. للمسجد قال طالع نوره عم ناس صاطع. للمسجد قال طالع نوره عم ناس صاطع. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة. صلاة النبي يا صلاة النبي.